الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان شرح المقدمة الآج الرومية. وإليك هذه المادة. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضار، والمشبه بالمضار. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال المؤلف رحمه الله: المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. المنادى في اللغة هو المطلوب إقباله مطلقا، فالنداء أن تطلب إقبال الشخص عليك، تقول يا زيد، تطلب مجيئه إليك وإقباله عليك. وفي اصطلاح النحاة هو المطلوب إقباله بإحدى أدوات النداء، والأصل في النداء أنه يكون بالياء، يا زيد، فالياء هذه ياء النداء. وقد يكون النداء بغير الياء مما ينوب عنها كالهمزة. وأي أيضا الساكنة، تقول أي إبراهيم، يعني يا إبراهيم، وتقول أيا أيضا. هذه أدوات ينادى بها: الهمزة وأي وآيا وما أشبه ذلك. يقول المؤلف إن المنادى على خمسة أقسام أو على خمسة أنواع: المفرد العلم، وهذا قد تقدم لنا في باب لا، يعني تقدم لنا في باب لا تعريف المفرد. ما هو المفرد؟ ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. والمفرد في باب الإعراب ما ليس جملة ولا شبه جملة، فيشمل المثنى والجمع. لا بد من معرفة إطلاق المفرد بحسب المقام. يقال مفرد ومركب، فالإفراد الذي يقابل التركيب هذا إطلاق، وإفراد ينافي التثنية والجمع، وإفراد المراد به ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف، وهكذا. نعم. تقول يا محمد، يا فاطمة، يا زيد، ومنه قوله تعالى يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالا. نعم، هذا مفرد علم مفرد مناد. نعم، المفرد العلم إذا نودي يقال يا زيد. النكرة المقصودة هي نكرة لكن يقصد بها شخص معين، تقول يا رجل، رجل نكرة تصلح لكل رجل، لكن إذا قصدت بها شخص معين تقول يا رجل، بخلاف قولك يا رجلا خذ بيدي، فيأتي كل شخص يأخذ بيدك وهذا يكون في حال الغرق. لو أن شخصا غرق ماذا يقول؟ يا رجلا خذ بيدي، ليس له قصد في شخص معين، يريد أي رجل يخرجه مما هو فيه من القرق. ولذلك لو قال يا رجل خذ بيدي فيموت غرقا، ولذلك ما يصح يقول يا رجل، بل يقول ايش؟ يا رجلا خذ بيدي، لأن قوله يا رجل كل يقول يقصد رجل معين، ربما أكون ربما أنا ليس ذلك الشخص المقصود بالنداء. إذن النكرة المقصودة هي التي يقصد بها واحد معين. تقول يا ظالم، فئت للعقوبة، تقصد إيش؟ ظالم بعينه، مع أن اللفظ نكرة لكن في هذا السياق المقصود به ظالم معين. يا رجل، يا رجل مقصود بها رجل معين، هذه نكرة مقصودة. أما النكرة غير المقصودة التي يقصد بها واحد غير معين، من ذلك قولك يا رجلا خذ بيدي، يا غافلا انتبه، يا جاهلا تعلم. ها، ما المقصود بهذه الأمثلة؟ نكرة غير مقصودة. كذلك من أنواع المنادى المضاف، تقول يا طالب العلم أقبل، يا طالب العلم أقبل، كذلك المضاف شبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، اتصل به شيء من تمام معناه، سواء كان هذا المتصل به مرفوعا كقولنا مثلا يا حميدا فعله، أم كان منصوبا يا حافظا درسه، أم كان مجرورا بحرف جر يتعلق به يا محبا للخير، فهذا يقال له شبيه بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، سواء كان منصوبا هذا المتصل به أو كان مرفوعا أو كان مجرورا كما تقدم في الأمثلة السابقة. ثم بعد أن ذكر المؤلف هذه الأنواع التي هي من جملة أنواع المنادى، شرع يتكلم في أحكامه، فقال: فأما المفرد العالم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين. المفرد العالم كقوله تعالى: يا نوح قد أكثرت، يا نوح ها قد جادلتنا فأكثرت جدالا، فقوله يا نوح، نوح علم مفرد فيجب بناؤه إذا نودي على الضم، لكن في محل نصب لأن المنادى من المنصوبة، فيقال يا حرف نداء تنوب عن فعل تقديره أدعو، ونوح عالم مفرد منادى مبني على الضم في محل نصب بياء، لأن ياء هذه نائبة عن فعل مقدر تقديره أدعو، ولا شك أن الفعل يحتاج إلى مفعول ومفعوله نوح، لكنه مبني على الضم في محل نصب بالفعل الذي نابت عنه الياء، ياء النداء. فالمفرد العلم إذا نودي يبنى على الضم قولا واحد، والنكرة المقصودة كقولك يا رجل، ويا ظالم، يا ظالم أقبل، يا رجل اجلس. رجل وظالم يبنيان على الضم في محل نصب للفعل المقدر الذي نابت عنه ياء النداء. نعم. وأما أنواع المنادى الأخرى وهي النكرة غير المقصودة كقولك يا رجل خذ بيدي، والمضاف يا طالب العلم اجتهد، أو الشبيه بالمضاف كقولك يا حميدا فعله، فهذه فالمنصوب في هذه الحال، فالمنادى في هذه الحال يكون منصوبا لا غير. عرفنا ما هي أنواع المنادى إذن؟ خمس: مفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة الغير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. ما هو المبني من هذه الأنواع الخمس؟ المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم قولا واحد. وأما البقية وهي النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف، فهذه الثلاثة تنصب. فإن قال قائل: ما هي النكرة غير المقصودة؟ هي النكرة التي لم يقصد بها شخص معين، كقولك يا رجلا خذ بيدي، وهو قريب يريد أي شخص، أي رجل، فهذه تنصب. ما هو المضاف؟ كل نكرة أضيفت إلى معرفة ونوديت يا طالب العلم أقبل، ويقال يا أداة نداء أو حرف نداء ينوب عن فعل مقدر تقديره أدعو، طالب منادى منصوب بالفعل المقدر الذي نبت عنه ياء النداء، طالب مضاف والعلم مضاف إليه مجرور بالمضاف على مجره كسر الظائر في آخره، وأقبل فعل أمر وفاعل مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. نعم. طيب، النكرة غير مقصودة هذا مثال، المضاف هذا مثال شبيه المضاف، وما اتصل به شيء من تمام معناه، سواء كان هذا المتصل مرفوعا كقولك يا حميدا فعله، لا، أو منصوبا، مثاله يا حافظا درسه، فدرسه اتصل به شيء من تمام معناه لكن منصوب على أنه مفعول به، وطالب وحافظا منصوب بالفعل المقدر الذي نابت عنه ياء النداء. كذلك المجرور يا محبا للخير، يا حرف نداء نابت عن الفعل الذي تقديره أدعو، ومحبا مفعول به لهذا الفعل لأنه منادى والمنادى منصوب، محبا منادى منصوب بالفعل المقدر الذي نابت عنه ياء النداء. وللخير جار ومجرور متعلق بمحب. نعم، اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتقاء معروفك. نعم، المفعول لأجله، فالمفعول لأجله يطلق عليه بعض علماء العربية المفعول له، كما أنهم يطلقون المفعول فيه لظرف الزمان وظرف، يطلقون على ظرف الزمان وظرف المكان، والمفعول له الذي هو المفعول لأجله، وهو الاسم المنصوب الذي ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. يعني لو قال قائل قمت، فكأن سائلا سأله لماذا قمت وما هو السبب الذي حملك على القيام، فيقول إجلالا لعمر. وقال قائل سلمت على زيد، فكأن سائل سأله ما هو السبب الحامل لك لسلامك على زيد، فقال مثلا تأليفا له، لأنه شخص ضعيف الديانة فأراد أن يتألفه على الخير ومحبة الخير. إذن المفعول لأجل ما هو؟ هو الاسم المنصوب، وهذه قيود، لا بد أن يكون المفعول لأجله اسم. طيب، ولا بد أن يكون منصوبا، فلا يأتي مرفوعا ولا مجرورا. كذلك يؤتى به لبيان سبب الفعل، يعني الفعل الذي حصل قبله هو مبين ليش؟ بسبب وقوع الفعل، قمت إجلالا لعمر مثلا، أعطيت هدية لعمر اتقاء شره، وتكون اتقاء هذه ايش؟ مفعول لأجل. إذن هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيان بسبب وقوع الفعل وهو واضح ليس به لبس. تقول قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتقاء معروفك، وقوله هو الاسم يشمل الصريح كقولك مثلا قمت إجلالا لعمر، إجلال المفعول به مفعول لأجله منصوب ووقع هنا اسما صريح، لكن أحيانا لا يقع اسما صريح يقع اسما مؤولا بالصريح مؤولا بالصريح. نعم، مثال مؤول بالصريح قول القائل قمت ليقعد زيد، الآن ليقعد زيد هذه موقع ايش؟ مفعول لأجل، لأن التقدير قمت لقعود عمرو لأجل قعوده، فالآن لأن يقعد عمرو يعني ليس الصريحة في أنها اسم، بل هذه جملة، لكن جملة مؤولة بإيش؟ بالمصدر. مثال ذلك قوله تعالى نعم كثير في القرآن، جاء المبتدأ اسما لكنه غير صريح بل مؤول بالصريح. مثاله أن نقول يعجبني أن تنجح، أن تنجح فاعل، يقول قائل كيف فاعل؟ نقول لأنها مؤولة بالاسم، هي جملة لكن يعني مؤولة بالاسم، يعني أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره نجاحك، يعجبني نجاحك، وحينئذ فهي فاعل. لو قال يعجبني نجاحك يكون الفاعل هنا اسم صريح، لكن إذا قال يعجبني أن تنجح فأن تنجح ليس فاعلا صريحا لكن هو في تأويل الصريح، يعني التقدير أن تنجح يعني نجاحك، لأن أن إذا دخلت على فعل المضارع فإنها تؤول بالمصدر، أن تنجح نجاحك، يعجبني أن تقوم، ولذلك قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، يعني صومكم خير لكم، فأن تصوموا مبتدأ والمبتدأ اسم، فلا بد أن يكون اسما إما صريحا أو مؤول، نقول هنا مؤول، والصريح أن تقول صومكم خير لكم في غير القرآن. المقصود أن المفعول لأجله أحيانا يكون اسما صريحا وأحيانا يكون مؤولا، وأن يكون مؤولا بالصريح. طيب المفعول لأجله يشترط أن تجتمع فيه خمسة أمور، أن يكون مصدرا كقول المؤلف قمت إجلالا لعمر، فإجلال المصدر أجله يجله إجلال، والثاني أن يكون قلبيا، يعني لا يمكن أن يكون عمل من أعمال الجوارح، يعني لا يمكن أن تقول قمت ضربا لعمر، قمت ضربا لعمر، تقول ضربا شنو؟ تقول هو سبب القيام مفعول لأجل، يعني قمت لأجل أن أضربه، لأن الضرب ليس من أعمال القلوب، دائما تكون من أعمال ابتغاء وجهك رغبة، إجلالا، احتراما، توقيرا، تكون أفعال قلبية ليست من أفعال الجوارح. فلا يصح أن يكون المفعول لأجله فعلا ليس قلبيا، يعني إذا كان من أعمال الجوارح فإنه لا يصح أن يكون مفعول لأجله. نعم. الثالث أن يكون علة لما قبله كما قال المؤلف، لأنه يذكر بيان لسبب وقوع الفعل. قمت إجلالا لعمل، فيكون المفعول لأجله بعد أن كان اسما مصدرا يشترط أن يكون قلبيا ليس من عمل الجوارح، وأن يكون علة لما قبله. ما هي العلة لقيامك؟ إجلال. والرابع أن يكون متحدا مع عامله، لابد من اتحاد العامل والمعمول في نفس الوقت، يعني في الزمان. تقول قمت إجلالا لعمل، لو كنت في ساعة القيام ليس مجلا له وحصل إجلال بعد القيام فهذا ليس مفعولا لأجل، لأن الشيء إذا فعل العلة لا بد من مقارنة العلة للمعلول. إذا فعل الشيء لعلة لا بد أن تكون العلة مقارنة للمعلول. قمت إجلالا، خلاص ساعة القيام في نفس الوقت الذي قمت فيه كنت تقصد بهذا القيام إجلالا لعمله. فإذا حصل الإجلال قبل ذلك، قبل القيام ولم يكن في أثناء القيام، أو كان بعد القيام ولم يكن في أثناء القيام، بأن كان قبله أو بعده، فإن هذا يبطل أن يقال إنه مفعول لأجله. والخامس أن يتحد مع عامله، يتحد مع عامله في الفاعل. مثاله لو قال قمت إجلالا لعمل، قال قمت احتراما أو قمت إجلالا لعمر، الفاعل للقيام من هو؟ زيد. من قلنا قام زيد إجلالا لعمر، فاعل القيام من هو؟ زيد. والذي قام إجلالا له من هو؟ عمر. يعني لابد أن يتحد مع عامله في الفاعل، هو المجل، يعني ما يكون المجل زيد آخر أو عمرو آخر أو شخص آخر. يعني يقول لك أنا قمت وإجلال الإجلال، يعني أنت تكون القائم هو المجل، أما المجل اللي كان قاعد لا ما يصح، لأن الفاعل اختلف، فالفاعل القيام غير المجل، فوجب أن يتحد الفاعل فيكون القائم هو المجل. وده كله الشرط الخامس منتزع من الشرط الرابع كما يقول شيخنا الشيخ الماهي، لأنه اتحاد الفاعل لأجل أن يكون الفعل وقع علة لهذا المفعول، يعني الإجلال هو القيام هو علة الإجلال. فإذا كان المجل غير القائم لم يكن هنالك تعليل بين القيام والإجلال، لأن القائم غير المجل، فالإجلال لم يحصل للقيام لأن المجل ليس قائم، القائم شخص آخر، فوجب أن يكون هو المجل. فإذا كان المجل غيره لم ينشأ ذلك المفعول، لم يكن علة للفعل، لم يقع علة للإجلال الذي هو المفعول لأجله. نعم. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على محمد.